سلم عبا الفطيمة تواصلت الحيمة سلم عبا الفطيمة ما تواصلت الحيمة سلم عبا الفطيمة ما تواصلت الحيمة سلم عبا الفطيمة أيوة كلهم حبا غائمة عوقت ولا يا طير ونمرة واح نحو المدينة سال بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار الله صديقي يا صديقي يا صاحب التحقيق صديقي يا صديقي يا صاحب التحقيق كنت خير رفيقي يشهد لكم الغاية طير ونمرة نحو المدينة ساري بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار الله عمر يا ابن الخطاب يا ملهم للصواب عمر يا ابن الخطاب يا ملهم للصواب قلبي بحبك صافي يا مرعب الكفار طير ونمروح نحو المدينة عثمان بن عفان الحياة والإيمان عثمان بن عفان الحياة والإيمان أنت صغر العدنان ويا شهيد الدار طير